لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب الصيام، والصيام أو صوم شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فرضية شهر رمضان، فرضية صيام شهر رمضان ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب فرض، أي فرض عليكم صيام شهر رمضان المبارك. والصيام لغة بمعنى الإمساك، ومنه إني نذرت للرحمن صوما، فالصيام لغة بمعنى الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما. والشاعر يقول: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وخيل تعلق اللجما. فالصيام في اللغة بمعنى الإمساك. نقولنا فيما مضى: الصلاة لغة بمعنى الدعاء، الزكاة لغة بمعنى النماء والزيادة، الصوم لغة بمعنى الإمساك. وشرعا إمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية في وقت مخصوص من شخص مخصوص. يعني لو أن شخص مخصوص هو المسلم، لو أن الكافر أمسك عن الطعام ما يقال إنه صام، لأن الصيام لابد له من الإسلام. والوقت الشرعي للصيام من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، فلو أمسك عن الطعام ليلا ما نقول إنه صائم، بل هو إمساك عن الطعام والشراب والوقاع من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس بنية من إنسان مخصوص. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع تحته عدد من الفصول والأبواب يندرج فيها مسائل من العلم. أما الإعراب فنحن نقول: كتاب الصيام خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا كتاب الصيام، أو مبتدأ خبره محذوف، كتاب الصيام هذا، أو مفعول لفعل محذوف، اقرأ كتاب الصيام، افهم كتاب الصيام، وهكذا. فهو إمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. يجب على المسلم إذا توفر الشروط وانتفت الموانع أن يصوم شهر رمضان، إذا توفر كان بالغا عاقلا وجب عليه مقيما غير مسافر، لأنه إذا كان مسافر جاز له الفطر، فإذا سافر جاز له الفطر، وإذا عاد من سفره نهارا أمسك عن الطعام والشراب، أمسك عما يفطر، وكذلك إذا طهرت الحائض والنفساء وجب عليهم جميعا الإمساك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. لغة مجرد الإمساك. لغة مجرد الإمساك. إذا امتنع الإنسان عن الكلام نقول إنه صائم عن الكلام، إذا امتنع عن الوقاع، إذا امتنع عن الأكل والشرب يقال إنه صائم، فهو لغة بمعنى الامتناع عن الشيء. نعم. يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام. ومنه: إني نذرت للرحمن صوما. وفي شرع إمساك: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إلسي، يعني ما أتكلم. نعم. وفي شرع إمساك بنية أن عسي أن، في اللغة الإمساك، في الشرع إمساك عن الطعام، إمساك عن الشراب، إمساك عن الوقاع، إمساك عن ما لا يحل بطريق الأولى، عن اللغو، عن الرفث، عن العبث، عن التطاول على أعراض الناس إلى آخر. نعم. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة، عن الأشياء المخصوصة بنية، أما بدون نية فلا. إمساك بنية عن أشياء مخصوصة بنية، هذه الأشياء: الأكل، الشرب، الوقاع، سائر المفطرات. نعم. في زمن معين، في زمن مخصوص. لو قال إنسان: مدام الصيام كذا ساعة أنا سأمسك ليلا في عدد الساعات، نقول: لا، هذا ليس بصيام شرعي. الصيام الشرعي الإمساك بنية من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس في وقت مخصوص، يعني ليس للإنسان أن يقول: مدام الصيام 10 ساعات 15 ساعة أنا سأمسك 15 ساعة وخلاص. نقول: لا، من وقت مخصوص أو في وقت مخصوص، يبدأ من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. نعم. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني حتى يطلع الفجر الصادق. في زمن معين من شخص مخصوص، في زمن معين، زمن محدد. قلنا: لو قال الإنسان: الصيام 10 ساعات، أنا سأصوم 12 ساعة لكن اختار الوقت اللي أنا أريد، نقول: لا. لو قال: سأمسك ليلا، ما دام الصيام إمساك أنا سأمسك ليلا وكفى، نقول: لا، وقت مخصوص من إنسان مخصوص. لو جاء كافر وقال: أنا سأصوم، نقول: لا، لا يجزئ، لأن من شروط الصيام الإسلام. أما لو أمسكت قدر ما تمسك إذا لم تكن مسلما فلا يفيد ولا يجدي. نعم. وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. كان هناك صوم يوم عاشوراء، كان هناك صيام يوم عاشوراء، ثم فرض على الأمة صيام شهر رمضان، وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله: وكانت الفرضية في شهر شعبان من السنة الثانية، فصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، فصام 9 أعوام. ففرض في السنة الثانية من الهجرة، فرض في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، وصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضان. قال ابن حجر في شره 40 في شعبان انتهى، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات اجماعا. يجب صوم رمضان برؤية هلاله. يجب برؤية هلاله. عندنا مسألتين أيها الأحباب، نحن في شهر شعبان مثلا، إذا رأينا هلال رمضان وجب أن نصوم، إذا ما رأينا فنكمل شعبان 30 يوم ويجب بعد ذلك أن نصوم، لأن الشهر لا يمكن أن يكون 31، الشهر القمري لا يمكن أن يكون 31 أو 32، وإنما ما بين 30 أو 29. فنحن يجب علينا أن نصوم بأحد أمرين، إما برؤية الهلال. يقول ابن عباس ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر الناس بالصيام. فالشهر يصام بأحد أمرين، إما برؤية الهلال هلال رمضان، وإما بإكمال شعبان 30 يوما. والرؤية بالنسبة لهلال رمضان يكفي شخص واحد، شخص واحد ثقة ولو امرأة، رجل أو امرأة، إذا قال إني رأيت الهلال وجب الصيام. نعم. لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا لرؤيته، إذا رأيتم هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته إذا رأيتم هلال شوال. نعم. والمستحب قول شهر رمضان. من السنة أن يقول الإنسان شهر رمضان وصمت شهر رمضان، ويأتي كذا في شهر رمضان، وإذا أتى شهر رمضان ما يقول الإنسان رمضان فقط، ما يقول صمت رمضان، وإنما يقول صمت شهر رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. كما قال الله تعالى ولا يقرأ قول رمضان وإن لم ير الهلال مع صاحب ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين. ليلة 30 يترى الناس الهلال، فإن رأوه صاموا وإن لم يروه أصبحوا مفطرين. نعم. وكره الصوم لأنه يوم السبت يوم الشهر. وكره الصوم يعني ليلة 30 إذا لم يرى، لأنه يوم شك، وقد ورد النهي عن المصطفى عليه الصلاة والسلام في صيام يوم الشك. يقول عمار رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. نعم. وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر بالتحريك أو أي غبرة وكذا دخان، فظاهر المذهب يجب صومه. الرواية الأخرى وهي الصحيحة أنه لا يجب الصوم حتى نرى الهلال أو نكمل 30 يوما. يقول المؤلف رحمه الله إذا كان هناك غيم أو قطر يعني غبرة أو دخان ليلة 30 صاموا احتياطا، ونقول إن الصحيح الذي عليه أهل العلم على خلاف ذلك، فإما أن نرى الهلال ليلة الثلاثين وإما أن نكمل شعبان 30 يوما. نعم. أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطا بنية رمضان. يقول حكما ظنيا، لا داعي لأن نستعمل الحكم الظني، وإنما نستعمل اليقين، إما أن نراه وتثبت الرؤية فنصوم على أنه من رمضان، وإما أن نفطر ونكمل 30 يوما. نعم. احتياطيا بنية رمضان. قال في الإنساب وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه وسنبوا فيه التسانيف وردوا حجج المخالف. وردوا حجج المخالف يعني من خالف هذا الرأي. نعم. وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه انتهى. وهنا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنه وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، وإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له، يبعث من ينظر له الهلال، وإن رؤي وإن لم ير فلم يخل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا. يعني ليلة الثلاثين إن رؤي فذاك، انتهى الإشكال. إذا لم يرى فإن كان هناك غيم أو قطر صار، وإن كان هناك صاحو أصبح مفطرا. وإن حال دون منظره صحاب أو قطر أصبح صائما. ومعنى أقدروا له، ومعنى أقدروا له أي ضيقوا، أي ضيقوا بأن يجعل صعبان 29. وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راوي وأعلم بمعناه، ويجب الرجوع إلى تفسيره. ويجزئ ثوم ذلك اليوم إن ظهر منه وتصلى التراويح. ويجزئ ثوم ذلك اليوم إن ظهر منه، يعني ليلة الثلاثين لم يرى الهلال ووجد غيم وقطر فصامه، ثم تبين أنه من رمضان، أجزأ صيام ذلك اليوم مع أنهم صاموا احتياطا، فيقول ويجزئ صيام ذلك اليوم. نعم. إن ظهر منه وتصلى التراويح تلك الليلة، وتصلى التراويح لأنه من رمضان. نعم. ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته، لا عتق أو طلاق معلق برمضان. وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال وهو لليلة المقبلة. يقول إن بقية يعني يصام ويجزئ صيام ذلك اليوم وتصلى فيه التراويح، إلا أن بقية الأحكام لا تدخل كالعدة وكذلك البيلاء وحلول دين مؤجل وما في حكم ذلك لا تثبت، لأننا لم نتأكد أنه من رمضان أو من غيره. كما لو رؤي آخر النهار. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من أشراط الساعة أن يرؤي الهلال نهارا، كما وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال وهو لليلة المقبلة. الرؤية التي يعتد بها هي ما كان بعد غروب الشمس، ما كان بعد غروب الشمس، هذه هي الرؤية التي يعتد بها، الرؤية التي يعتد بها التي بعد غروب الشمس، وأما التي قبلها فلا يعتد بها. نعم. كما لو رؤي آخر النهار. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون هو ابن ليلتين، يعني يكون كبير. وإذا رآه أهل بلد أي متى تثبت رؤيته ببلد لزم الناس الحكم واحد الصوم. إذا رآه أهل بلد يعني مثلا الرؤية في مكة وجب على الناس الصوم، رؤية في المدينة وجب على الناس الصوم، رؤية في الرياض وجب على الناس الصوم، وإذا رآه أهل بلد وجب على الناس أن يصوموا برؤية ذلك البلد. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته صوموا لرؤيته، يعني إذا رآه أحد منكم، إذا رآه ليس المقصود إن الإنسان لا يصوم إلا إذا رآه بنفسه، لا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة. وإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا، ويسام وجوبا برؤية عدل مكلف. والدليل على هذا حديث قريش أنه كان بالشام ورؤيا في ليلة الجمعة فصام معاوية رضي الله عنه، فجاء كريب في نفس الشهر إلى المدينة فوجد أهل المدينة صاموا ليلة السبت، فأخبر ابن عباس قال إن معاوية رآه وإنهم صاموا في الشام ليلة الجمعة، فقال ابن عباس رضي الله عنه إننا رأيناه ليلة السبت، فقال ألا تفطر أو ألا يعني تكتفي برؤية معاوية؟ قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف ويكفي خبره بذلك، لقول ابن عمر ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام، وأمر الناس بصيامه. شخص واحد يقول ترى الناس الهلال نظروا إليه، فرآه ابن عباس رضي الله عنه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني رأيته فصامه وأمر الناس بالصيام برؤية شخص واحد. نعم، ولو كان أنثى أو عبدا أو ولو امرأة الشهادة. ولو امرأة، إذا كانت المرأة عدلا، إذا كانت ثقة فإنها ورأته وأخبرت بذلك فالناس يصومون برؤيتها. نعم، ولا يختص بحاكم. ويلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته وتثبت بقية الأحكام ولا يقبل في وتثبت بقية الأحكام من حلول دين وتراويح واعتكاف وغير ذلك تترتب على هذه الرؤية. ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكرى. شوال ما يقبل فيه إلا شخصين، شوال لأنه لا بد من عمل أحوط، رمضان يقبل فيه شخص واحد دخول شهر رمضان، أما دخول شهر شوال وانتهاء شهر رمضان فلا بد من رجع عدلين لأننا لا بد من عمل الأحوط. نعم، بلفظ الشهادة ولو صاموا 28 يوما ثم لو صاموا 28 يوم ثم بعد ذلك رأوا الهلال، معناه الشهر لا يمكن يكون 28 يوم، فنجزم بأن هناك يوم في أول الشهر لم يصل، فيفطر إذا رآه ثقتان عدلان، إذا رأوه بعد 28 يوم يفطر، ونجزم بأن هناك يوم في أول الشهر لم يحصل به الصيام فيقضوه. نعم، ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقد، وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا، لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا هلال لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان. وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما، لو صاموا بشهادة 2 دخول الشهر بشهادة شخصين فرأوا الهلال ثم استمروا 30 يوم وما رأوا الهلال، نقول أفطروا لأن الرؤية ثابتة. نعم. وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروا أفطروا سهوا كان أو غيما لما تقدم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر. رأى هلال رمضان إلا أن شهادته لم تقبل لأنه غير مرضي الشهادة، فوجب عليه هو أن يصوم. ما يقول إن الناس ما صاموا أنا سأكون معهم، لا، نقول ما دام أنت رأيت الهلال وشهادتك ردت وجب عليك الصيام لأنك على يقين بدخول شهر رمضان، فالصيام واجب في حقك. نعم. وجميع أحكام الشهر من طراد وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان. أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر، أو رأى وحده هلال شوال فهو أيضا لا يفطر، بل يجب عليه الصيام مع المسلمين، لأنه ربما يكون رؤيته هذه غير حقيقية فلا يفتح له المجال، بل يجب عليه الصيام. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. وإن اشتبهت الأشهر على نهل مأسور تهرى وسام وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه، ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر، ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط، مكلف لا صغير ومجنون، قادر لا مريض يعجز عنه، للآية: وعلى ولي صغير مطيق أمره به ودربه عليه ليعتاد. يعني ولي الصغير يعوده خصال الخير ويحرص على زرع الفضيلة في نفسه وتعويده الأحكام، فهو يأمره وينهاه، يأمره بالفضيلة وينهاه عن الرذيلة، وإذا احتاج الأمر إلى ضرب غير شديد فيضربه تأديبا له. نعم. وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار في أثنائه أهل اليوم. وإذا رؤية أو ثبتت الرؤية أثناء النهار وجب الإمساك، يعني مثلا ثبت رؤية هلال رمضان ليلة السبت، إلا أننا لم نعلم بذلك إلا بعد الظهر يوم السبت، ما كان هناك مواصلات، ما كان هناك اتصالات إلى آخره، فلم ندري إلا ظهر السبت، وقد رؤي دخوله ليلة السبت، يجب علينا الإمساك ونقضي هذا اليوم بعد انتهاء رمضان. نعم. وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي وجوب الصوم، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار ويمسكان ويقضيان. وكذا حائض ونفساء، الحائض طهرت وانقطع الدم، والنفس كذلك بعد العصر مثلا يجب عليهما الإمساك، ما بقي من النهار يجب عليهما الإمساك والقضاء بعد رمضان. أما أن تستمر على أساس أن أول النهار مفطرة وتستمر في فطرها فهذا لا يجوز، بل يجب الإمساك والقضاء بعد رمضان. يكفي هذا، صلى الله عليه وسلم.